حصريا على موقع djkimo.com. كان يا مكان كان نفسي عايش مع حالي وفي حالي وما كنش دفتقيل رحلة وفيه هروح بعيد ومنها تنسوا تلقوا لي يا ميت بديل وتشوفوا اسمي ترجوا وكأني يعني في يوم ما جيت دامت لمين يعني الحياة حبت سنين سنين يا مروحين عشنا العمر محسودين من اللي جاي ومن اللي رايح ما تقولي العيب في مين فينا ولا في الحياة اللي دايرة بالمصالح بقوم من النوم اقول منين هيجي الوجع مستحمل الظروف جامد وراجل جدع ما قابلتش حد صالح كله بيجري على المصالح واللي جاي بيبقى رايح بس فيا الامل يا شمس بعيد انا دلك انا اللي باقيلك وفاضلك يا ريت لو صوتي وصلك يسيبني الليل يا بكره بعيد مش شايف منايا في يوم اخد فرصة لكن من ناس باخد درصة وبقول مواويل اللي وصلت ليه انا مش بخير واللي قابلته ناس من غير ضمير مشيت في طريق مضل كل مثل ما يحبونيش في شيء جوايا يعلم والله يا جزيها الدمعة في عيني ما بتداريش اثنين يا مروحين عشنا العمر محسودين من اللي جاي ومن اللي رايح ما تقولي العيب في مين فينا ولا في الحياة اللي دايرة بالمصالح بقوم من النوم اقول منين هيجي الوجع مستحمل الظروف جامد وراجل جدع ما قابلتش حد صالح كله بيجري على المصالح واللي جاي بيبقى رايح بس فيا الامل سنين يا مروحين عشنا العمر محسودين من اللي جاي ومن اللي رايح ما تقولي العيب في مين فينا ولا في الحياة اللي دايرة بالمصالح بقوم من النوم اقول منين هيجي الوجع مستحمل الظروف جامد وراجل جدع على موقع دي ما قابلتش حد صالح كله بيجري على المصالح واللي جاي بيبقى